عيد ميلاد سعيد. اي بلا مقدمات. طاو جبنا رام نساو الجبانة رام يشكو في السند ويأمنو في الكسانات بلك تخرج للزنقة ما يما تطيح قدر ماشي بروبلم تعنقة غير اللي خسر كيهضر شدو الدين غير كلام والعيون لا تارة ما شد فيكم من الإسلام ما شد فيكم من سارة كيما تجيهم يجيوك المهم انت عيان نعيهم برك يجينيوك نعرف ندير من بيان شهرة تعطي للجايح وتكملها الفضايح ما تقسيني والرايح قيمة فنان اللي طايح كون يبقى شكون يروح النمام اللي يروح غير سكوت وضرب النح غير الضيف اللي نوح هذا ماي ستايل بيكم ملاي ماشي تيب دانس تاع الملاي بيت باين قو ديروا الملاي دير براين برو نار شالاي هذا ماي ستايل بيكم ملاي ماشي تيب دانس تاع الملاي بيت باين قو ديروا الملاي دير براين برو نار شالاي مكاش لدى بلاستي هو لا ديفان تمشي مكلاستي نعرف ما ديك اللي فات فوك اوف تحبونيش فوك اول قهواش فوك اوف تكلمنيش فوك اول وحدي عايش غن مشو فلامنا للمعجزة تامنا نهوما البرلمان توما قا حمامنا ليخف النجرو روعة ودلا طول قاع شهرة تجرو ايس يامبول كي نضرب بتقول مقواني عارفك حاب تدوق نباني كي مبين حربة نباني الريب لكسات كلباني في الجعبة سلاها هبالة زقزاقي ما نشوف قبالة كرشوق الحالة رك جايز كافي وكوالا صرنا كون طفي والنيو غير ريح شفنا الفيديو تدي تبزا في كليو ما تعطي طارك للتيو بحري مسكون وغطار شداك تومو في اللارج عايشة في ليك النهار لصاقي صغيرة في اللارج وجيني قاس في المونك صغار داري لموك بسطولي قاف امو وش بيدين امو البوم طاير في الليل عاد شغل بسوين جواف نهر النيل طاسي طير في الليل كنت نعرفو المضارب مقادر من بات الضارب من ديلها نشدو العقارب نعرف باب درنا ما مشارب وطالق راكي ونفارق جلت في التكنيك اكسارق انتيك شبعنا المحارق امي لي ما فهم العالق ترخيص وباين فطينا تشقال اغنية المدينة انا كل هجالة المسكينة خسارة رجالك سنطينة انت باين هيل وهيج كي تساف نحي الحواج هنا يصدعولك حواج بابك ما يعرف ورايج تاي سلافو بيعزة العالم تهلت يا الله Deep brain bro, nar shalai, beat bang ho, ndir malai. Deep brain bro, nar shalai, beat bang ho, ndir malai.